السؤال السابع يقول في صفحة 226: قرر شيخ الإسلام أن من قال للميت أو الغائب من الصالحين ادعو الله لي ونحوه أنه غير جائز وأنه من البدع، فهل مراده أن ذلك من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ ولو تفضلتم بحكاية الخلاف في المسألة إن وجد مع الدليل. الجواب نعم أخي الكريم، هذا الكلام قد أوهم عند بعض الناس أن الشيخ يفرق بين الصورتين، لأنه قال المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يدعو غير الله، مثل أن يقول أغثني أو أنصرني على عدوي، وأشد منها أن يقول اغفر لي وأتوب علي، وجعل هذا من الشرك، ويعني وصف أهله بأنهم الجهال المشركين. وقال الشيخ: وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. أما المرتبة الثانية قال أن يقال للميت ادعو الله لي أو اسأل الله لي أو ادعو لنا ربك، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فالشيخ يعني يخاطب أناسا انتشر فيهم هذا الكلام، فقال هذا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع ولم يكن أحد من السلف يفعله. فأنا أسألكم الآن، لما نقول هذا من البدع، الصورة الأولى المرتبة الأولى أليست من البدع؟ الجواب بلى، من باب أولى. طيب الصورة الأولى أليست لم يفعلها أحد من السلف؟ الجواب بلى، هذا من الأشياء المجمع عليها. الصورة الأولى لا يستريب عالم أنها جائز، المرتبة الأولى يعني، قلت الصورة المرتبة الأولى. إذن المرتبة الثانية والمرتبة الأولى متفقة في هذه الأوصاف، أنها بدعة وأنها لم يفعلها أحد من السلف، وأن لا يستريب عالم أنه جائز، أنه غير جائز عفوا. وهنا قال الشيخ: كما تقول النصارى لمريم. وماذا حكم الله على النصارى لما قالوا لمريم هذا؟ وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم الشيخ في مواضع أخرى وضح يعني أن هذا من الشرك. إذن النصارى لما الشيخ قال كما تقول النصارى حين تدعو مريم، إذن هذا دليل على أنه شرك، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. يعني لو واحد سألك الآن من النصارى وقال لك نحن نقول لمريم ادعو الله لنا، وش تقول لها؟ وش تقول له؟ تقول له هذا بدعة ولا تقول هذا كفر وشرك؟ ولهذا النصارى كفار ومشركون، لهذا ولغيره، لهذا السبب ولغيره. فالعبارة التي ذكرها الشيخ حقيقة أوهمت عند بعض الناس، كذلك العبارة اللي في صفحة 229: ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته. ما أدري السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك. وش اللي يفضي للشرك؟ بعد مماته. يعني لو واحد جاء عند القبر وقال أشكو إليك ما حصل بالأمة يا رسول الله كذا وكذا، هذا يفضي إلى الشرك. ليش؟ قال لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، أما بعد الموت ليس مكلفا. يعني ذكر أنه قد يكون في حال البرزخ يذكر الله أو يدعو أو غير ذلك، لكن هذا شيء غيبي. قال ليس هذا من باب التكليف الذي يمتحن به العباد، وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله، وإن لم يسأله العبد كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم في حال البرزخ إن كان يدعو ربه فهذا من توفيق الله له، وليس بطلب من أحد من الناس عند القبر ولا أو بعيدا عن القبر. والصفحة اللي بعد 230 قال: ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته. يعني ما يصلح أن نستدل أن والله جاز في الحياة جاز بعد الممات. ذكر الدليل: فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدا، لما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا. إذن ما يصلح أن نقول والله لما كان الشيء جائز في حياته فهو جائز بعد مماته. لما كان الصحابة يسألونه في حياته ويطلبوا منه الدعاء نقول هذا يجوز بعد مماته؟ نقول لا ما يجوز. مثال ذلك البيت، بيته صلى الله عليه وسلم لما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا. وذكر أمثلة أخرى. المهم أن هذا المرتبة الثانية. إذن المرتبة الثانية تعتبر من البدع وتعتبر حرام، ولم يقل عالم بجوازها ولم يفعلها السلف، وهي شرك أكبر وليس في هذا يعني شك ولله الحمد. وهذا عليه عامة أهل العلم المحققين من أهل السنة والتوحيد والدعاة إلى الله عز وجل. وقع بعض المشايخ من المعاصرين أنهم ظنوا أن الشيخ يرى أن هذا بدعة وليس بشرك، واشتبهت عليهم هذه الكلمة، فهو موضع آخر في اقتضاء الصراط، وهم لم يفهموها كما ينبغي. والصحيح أن كلام الشيخ حتى لو قدر أنه جوزها فهذا خلاف الصواب وخلاف الأدلة، ولكن الشيخ ولله الحمد وضح حكم دعاء غير الله أو سؤال غير الله الشفاعة أو الدعاء، وضح أنه من الشرك في مواضع كثيرة جدا. وبالله التوفيق.